بغم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في تفسير الآية ثم قال تعالى في وصف الهزيمة التي حصلت يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد الآية إذ تصعدون إذ تصعدون الصعود هو الرقي والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه حين ارتفعوا في الجبل ابتغاء التجمع والتحصن المواجهة. وأما على قراءة تصعدون أي تهربون سراعا في الصعيد وهي الأرض المستوية، والمقصود من ولى من المسلمين منهزما ثم رجعوا وتاب الله عليهم. وقيل أن بعض المسلمين لما ضيق عليهم الكفار في الوادي صعدوا الجبل. طيب، ثم في كلمة وهذا من الابتلاء، لأن الله صرف المسلمين عن الكفار كذا؟ نعم. ما موقعها؟ الإفلاية السابقة؟ بس ما هو واضح من الكلام الرفض يعني. ولا بد نقول مثلا وهذا الانصراف عن المشركين متعلق بقوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وقوله ولا تلون على أحد لا تلتفتون وراءكم، ولا إيش لا يلتفت في تكرار، يمكن أن نقول يعني إذا كان الالتفات فيه طبعا في فرق بين لا تلتفتون لا تلتفتون وراءكم ولا تلتفت بعضكم إلى بعض، فهو المولي المنهزم الهارب ما يلتفت إلى بعض، هو حسبه الآن أن يهرب ويجري، وكذلك لا يلتفت إلى جنب، يعني هو لا يلتفت إلى الوراء ولا يلتفت إلى جنب، هو الآن بس مولي خلق ذهنه كله الآن ممول. فما عنده الآن تفكيري وإيش صار فيه فلان إيش صار فيه ولا كذا وإيش. لا تلوون على أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، طيب نشوف إيش عبارات المفسرين إيش قالوا لا تلوون على أحد ولا تلتفتون لأحد، يعني إيش يقول ولا تلون على أحد، يقول ولا تلتفتون لأحد، طيب غير قصي يقول لا تعطفون بالوقوف، لا تعطفون بالوقوف، لا تعطفون بالوقوف، بالوقوف يعني أردت أن أردت لا ما أحد مرة ثانية. أحد ساعة. الرجوع تقيمون ايوه فإن فإن ايوه عنده طيب ممكن يقول لا تلتفتون وراءكم ولا ينظر بعضكم الى بعض، بدل ما يلتفتون ولا ينظروا، ولا ينظر بعضكم الى بعض ولا تتوقفون، لا من شدة الدهشة والخوف. طيب لحظة الآن، كل العبارات التي ذكرتموها كلها تدل على الهزيمة، يعني ناس منهزمين، مولين منهزمين، يعني اقرأوها كذا مرة ثانية. هل العبارات كلها تدل على صفة منهزم؟ واحد مولي منهزم هارب. طيب لا تلتفتون وراءكم ولا ينظر بعضكم إلى بعض. هربا وفرارا من شدة الخوف. طيب لا تلتفتون وراءكم، لا تلتفتون وراءكم ولا ينظر بعضكم إلى بعض. لا تلتفتون وراءكم، لا تلوون على، لا تلتفتون وراءكم ولا ينظر بعضكم إلى بعض. ينظر بعضكم إلى بعض ولا ينظر بعضكم إلى بعض. لا تلوون على أحد، لا تلتفتون وراءكم ولا ينظر بعضكم إلى بعض. أول كلمة قالها إيش؟ أول كلمة طيب لا يلوي، لا يلوي، لا يعطف، لأن اللي يهرب الآن ما عنده أي تفكير، يعني ما عنده أي تفكير أحد آخر، فلن يعني ينظر يمين وشماله لأن يرى أعلى هو الوجه الآن واحدة. لا تلوون على أحد، طيب ولا تلون على أحد بال نحن ما هو سيئ الآن فالثاني يقول ولا يقف واحد ولا يقف واحد منكم لواحد ولا ينتظره خربا ولا ينظر بعضكم إلى بعض ولا يقف واحد منكم للآخر ولا يقف أحد منكم للآخر ولا يقف أحد منكم للآخر. طيب ولا تلون على أحد لا تلون على أحد لا تلون على أحد ولا يقف الواحد منكم للآخر وأنتم مولون مدبرون لا تلتفتون وراءكم. طيب لا تلتفتون وراءكم هربا وفرارا. طيب ولا ينظر بعضكم إلى بعض لا تلتفتون وراءكم هربا وفرارا ولا ينظر بعضكم إلى بعض ولا يقف الواحد منكم للآخر وأنتم مولون مدبرون من شدة الدهشة والخوف. إذن لا تلتفتون وراءكم هربا وفرارا ولا ينظر بعضكم إلى بعض ولا يقف الواحد منكم للآخر وأنتم مولون مدبرون من شدة الدهشة والخوف. والرسول يدعوكم إلي عباد الله إلي عباد الله ويناديكم لترجعوا ويناديكم لترجعوا لأنه هو الأسلوب أسلوب خطاب تدعوكم ويناديكم لترجعوا. في أخراكم من ورائكم وهو واقف في جماعتكم متأخرة وفي ساقة الجيش. اقرأ بقية الآية تفسير فيها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المفسر رحمه الله في تفسيره وقوله فأثابكم غما بغم أي فجزاكم غما على غم كما تقول العرب نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. قال ابن جرير وكذا قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع أي على جذوع النخل. قال ابن عباس الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم والثاني علاهم مشركون فوق الجبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ليس لهم أن يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف الغم الأول بسبب الهزيمة والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة رواه ابن مردويه وروي عن عمر الخطاب نحو ذلك وذكر ابن أبي حاتم عن قتادة نحو ذلك أيضا. وقال السدي الغم الأول بسبب مفاتهم من الغنيمة والفتح والثاني بإشراف العدو عليهم. وقال محمد بن إسحاق: فأثابكم غما بغم، أي كربا بعد كرب، قتل من قتل من إخوانكم وعلوا عدوكم عليكم، وعلوا عدوكم عليكم قتل من قتل من إخوانكم وعلوا عدوكم عليكم، وما وقع في أنفسكم من قول من قال قتل نبيكم، فكان ذلك يتابع عليكم غما بغم. وقال مجاهد وقتادة: الغم الأول صناعهم قتل محمد، والثاني ما أصابهم من القتل والجراح، وأن قتادة والربيع ابن أنس عكسه. وعن السدي: الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والثاني إشراف العدو عليهم، وقد تقدم هذا عن السدي. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: فأثابكم غما بغم، فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم، وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم ربكم وخلافكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، غم ظنكم أن نبيكم قد قتل، وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. وقوله: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم، ولا ما أصابكم من القتل والجراح، قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة والسدي، والله خبير بما تعملون. فأثابكم غما بغم، سبحان الله، هذه بسم الله. الجمل هذه والعبارات يعني فيها دقة وفيها احتمالات، هذا فيه احتمالات. يعني أثابكم غما بغم، أثابكم غما بغم، إيش يعني أثابكم؟ يعني أعطاكم، طيب غما مفعول به فأثابكم غما مفعول به ثاني، صح؟ وين مفعول به أول؟ ضمير الكاف، فأثابكم، هذا مفعول به أول، غما مفعول به ثاني. طيب بغم الباء هنا أثابكم غما بغم، أثابكم غما بغم، سابق غما بغم. هل هي للمصاحبة ولا للمبادلة ولا هل هي للمصاحبة ولا المبادلة ولا بمعنى على؟ هل هي أصابكم لحظة ما هو عشان تختاروا عشان تفكر يعني يمكن لأن أحيانا الجواب يكون كله ثنتين واحد يعني. فأثابكم غما بغم غما بغم هل هي للمصاحبة يعني غما مع غم ولا فأثابكم غما بغم للمبادرة أثابكم غما بغم هذا بدل هذا أصابكم بهذا بدل هذا غما بغم ولا الباب بمعنى على غما على غم هذا وبعدين لهذا الثاني فوق هذا على هذا قدر غم قدر عليكم غم فوق غم مو بس هذا وفوق هذا غما بغم لا يعني السببية يعني غم بسبب غم هي الآن واضح من كلام المفسرين أنه عندنا غمان طيب فالآن غم أصابهم وأصابهم أصابهم غم وغم آخر فالآن هذا غم على غم ولا غم مع غم ولا غم بدل غم شوف هذا هو الراجح انه كلها مرادف كلها صحيح كلها تركب كل المعاني يعني ماشي هذه كلها ماشي ما في واحد منها مرفوض يقال لا هذا ما هذا ممتنع لا كلها ماشي في اول ايش في معنى اولى من المعنى في ايش معنى اولى من المعنى ايه معنى اولى من المعنى يعني حتى الأخ لما زال السبب على كلام الكشف يعني كما غممتم رسول الله بعصيانه غمكم باللهزينة يصير هذا الغم الأول بسبب الغم الثاني إذا قلنا الباء سببية طيب الغم الثاني فأثابه غما بغم بس الباء سببية تدخل على المتقدم الغم الهزيمة بسبب غم العصيان اللي غممتموه رسولكم بالعصيان لكن لو الآن كلام المفسرين نشوف ابن كثير قال الغم الأول الهزيمة الغم الثاني قتل محمد صلى الله عليه وسلم طيب الغم الأول ما فات من الغنيمة والفتح والثاني إشراف العدو عليه الغم الأول قتل المنفتح من إخوانهم وعلو عدوهم عليهم وما وقع في أنفسكم من قول قتل نبي الغم الأول سمع قتل محمد والثاني وأصاب من قتل الجراح نفاة من الظهر غنيمة وإشراف العدو عليهم ابن جرير حرمان الغنيمة المشركين وما أصابكم من قتل والجراح شوف في أشياء يعني هي مع يعني مثلا هزيمة وما فاتكم من الغنيمة كلها يعني حدث واحد الهزيمة وما فاتكم من الغنيمة حدث واحد. لكن قتل النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء يعني منفصل، يعني هذا كله على قولهم كله كوم وهذا كوم، هذا شيء. ولذلك الله أعلم يكون الراجح الله أعلم إنه يعني أحد الغمين على الأقل هو قتل النبي عليه الصلاة والسلام، هو إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن استعمال كلمة أثابكم مثلا بدل أصابكم، أثابكم الثواب يعني فيه عطية، يعني فيه نوع من المنحة، ثواب فيه منحة. كلمة أثابكم يعني أثابهم الله بما أثابهم الله بما قالوا جنات، وأثابهم ثواب طيب ثواب الدنيا حسن ثواب الآخرة، فأثابكم فأثابهم الله بما قالوا. أعطونا آيات يا أثابة يثيبون فأتاهم الله فأتاهم الله حسن ثواب يقول لها غيره في اسم ثابت اجعلنا البيت ثابت في الناس غيره خلينا فأثابهم الله بما قالوا جنة. يعني أثابة تعطي معنى المنحة والعطية، فقتل وقتل وغنيم وفوات الغنيمة والهزيمة وعلو العدو، ويعني هو لابد يكون فيه شيء، يعني المنحة أين هي؟ فيبدو أن الله أعلم أن الغم الأول الهزيمة والقتل والجراح وفوات الغنيمة كل معه الهزيمة والقتل والجراح وفوات الغنيمة، طيب هذه كل معه، وهذه طبعا ثقيلة جدا وصعبة على النفس. الغم الثاني هو إشاعة قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أخطر وأكبر وأفدح وأشد وقعا على الناس. فأنساهم الغم الثاني الغم الأول، فأنساهم الغم الثاني الغم الأول. فلما اتضح أن الغم الثاني يعني مو صحيح وإشاعة، النتيجة إيه؟ في صح أو يعني شيء عوض، فهذه هي المنحة والثواب. يعني لو قال واحد وين الثواب؟ الثواب إذا كان كلمة ثواب يعني منحة وعطية وفيها يعني مكافأة، وين هذا؟ فالآن هل في أحد المفسرين قال فأثابكم يعني منحكم؟ منحكم يعني فيها كلمة كذا منحكم أعطاكم وهبه، يعني فيها شيء كلمة فيها تفضل يعني أو يعني شيء طيب، ولا كله مثلا ولا قالوا فأصابكم وتتابع عليه. فنشوف من اليمين نبدأ كذا جزاء إذا شوف قال جزاكم على الهزيمة، المعنى معناه أخذ الثواب بمعنى أنزل بكم، أنزل بكم غما على غم، يعني ما في منحة وعطية، لا فيها أي عقوبة كذا كأنها تحمل معكم. طيب، وإيه فيه آتاكم في الاغتمام تحمل معنى الثواب بمعنى إيش؟ أن آتاكم يعني واساكم، يعني معناها فيها منحة، يعني فيها شيء يعني طيب الجب، يعني فيه شيء إيجابي. ما هو عاقبكم وأنزل بكم غما من غم. طيب أيوه قال الفراء الإثابة هنا بمعنى العقاب. إذن واضح أنه في اتجاهين مفسرين، واحد يقول جازاكم بمعنى العقاب، واحد يقول واساكم معناه بمعنى الثواب بمعنى أعطاهم شيء يعني إيجاب شيء طيب منحة. طيب قال فأثابكم أي جازاكم بهذا الهرب والفرار، جزاكم على الهرب والفرار. ايوه ايوه تبشر طيب فأثابكم إذا كان الثواب هنا بمعنى العقوبة على الفرار سيكون أجل حطوها كلها فأثابكم غما بغم إذا كان المقصود بالثواب هنا العقوبة على الهرب والفرار فيكون الغم الأول فيكون الغم الأول الهزيمة وحرمان الغنيمة، والثاني ما أصابكم من القتل والجراح. أو إشراف العدو عليكم. طيب تقريبا هذا ملخص كلام يعني ابن كثير الأقوال اللي قال ابن كثير ذكر ابن كثير أو نقلها ابن كثير رحمه الله، لأنه فيها ابن عباس وعبد الرحمن بن طيب ابن عباس والسدي ومجاهد وقتادة وابن جرير. طيب إذا جمعناها تقريبا تطلع هذه يعني مجموعتين غما بغم، غم الأول هذا غم الثاني. طيب وإذا كان المقصود بالإثابة منحة ومواساة فيكون المقصود بالغم الأول، فيكون الغم الأول هو الهزيمة والقتل والجراح وفوت الغنيمة وعلو العدو عليهم ونحو ذلك، والغم الثاني الصدمة التي حصلت بإشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأنساهم الغم الثاني الغم الأول، فلما تبين عدم صحة الإشاعة انكشف الغم الثاني وكان الغم الأول قد انكمش قل طغرا يعني لا ما هو زال لا ما هو زال هان ماشي كان الغم الأول قد هان بس كان أكثر المفسرين يعني سمعت من العبارات التي ذكرتموها أنه كأن كلها يعني أكثرها أثابكم يعني جزاء عقوبة، جزاء عقوبة نقيم إثابة من المواساة والمنحة. سبحان الله هذا الموقف يعني شديد، يعني يمكن ما في موقف يعني ما في يعني حتى لا ما في لا في حنين حتى يعني حصل في غزوة حنين ما يجي ما في ما لا في حنين ولا في الأحزاب ولا يعني مرت في المسلمين شدائد في قتال في قتال معارك مرت بهم في العهد النبوي في يعني ما هو كلها كانت كيوم بدر يعني بس اكتسحوا يهجموا على الأعداء والأعداء يولون الأدبار ويقتلون فيهم يعني قتلا ذريعا ويفتكون بهم يأخذون غنائم لا في أشياء مواقف صعبة لكن هذا الموقف بالذات هذا الموقف بالذات وهذه الآن ترى هي قمة المصيبة يعني نحن الآن في العبارات هذه تصعدون ولا تلون والرسول يدعوك فأثابكم غما بغم، هذه يعني الآن احنا في قمة المصيبة غما بغم. جازاكم عقوبة على الفرض والفراغ. طب ايش الانسب يعني اللي يجي مع سياق الايه، جازاكم اللي هو بمعنى العقوبه ولا جازاكم بمعنى يعني خفف عنكم الغم الثاني بالغم، خفف عنكم الغم الاول بالغم الثاني الذي تبين ان سببه غير صحيح؟ العقوبه هذا ما عليه استمر، ما هو في تخفيف إذا كان في تخفيف، إذا كان المقصود أثابكم يعني منحكم أو أعطاكم غم بدل للمبادلة، يعني هذا يمشي ترى على معنى المبادلة. منقول الآن المصاحبة والمبادلة بمعنى على، وقلنا السند بالسببية، هذا ما يجي يعني انه هي منحة وثواب، ثواب منحة الا بقول بنا انها للمبادلة، يعني اثابهم هذا بدل هذا، واتضح ان الثاني ما هو صحيح وكان الاول قد انكمش وصغر وهان وخف خف وقل، فطلعت النتيجة كلها يعني ايجابية، يعني في النهاية بعد ما حصل انكشفت الامور انه عالج الموقف نفسيا وصارت المصيبه اخف وقعا على نفوسهم. طبعا هو يعني بدون لو الان ما نتكلم في الايه، نتكلم في الغزوه، الكلام هذا حصل ولا لا؟ يعني هل حصل انه صار في تخفيف على الصحابه؟ ها؟ نعم صار. طبعا هذا هو الآن، هل هو المقصود بالآية ولا هذا الشيء آخر؟ لكن حصل تخفيف على الصحابة لما تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قتل وأنه موجود. شوف سبحان الله الفرق بين الموقف الإسلامي والموقف الغربي والموقف الآن. لو صار شيء في أي معركة طيب، أول شيء هربوا القائد، لو صار أي موقف أي مواجهة لو صار شيء في أي مواجهة أول شيء هربوه بسرعة. اللي كنا جبناه في المواقف النبوية لا، ثبات القائد هو المهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني يطلع يصعد الجبل ويقول هنا إلي عباد الله، طالع الجبل حتى يروه يسمع صوته ويشرف عليهم من علوم، يعني تصرف عليه الصلاة والسلام في غاية يعني سبحان الله الحكمة. في عندك سهل منبسط في صارت فيه معركة، وادي أرض من صعيد منبسط صارت فيه معركة والناس انهزموا، وين القائد؟ صعد الجبل. لو وقف في نفس المكان ما يعني لا يرى أصلا، لا يرى وإيش يعني يقتل، ممكن يقتل بغير فائدة بس يعني، لكن لما صعد الجبل في الإحاطة بمن صعد الجبل صعبة، مو الإحاطة هو على الأرض وقتله إحاطة به، ثانيا صوته أعلى صوته فوق مو مثل تحت، ثالثا إمكانية رؤيته أكبر يطلع الجبل يعني يشرف، فكل اللي تحت يرونه، في غزوة حنين لما انكشف أصحابه وقف قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما في شيء اسمه القائد أول المحاربين أو يهرب من ميدان المعركة متنكرا على حمار. يعني زي ما حصل في بعض الحروب في عام 67 اللي الآن يتذكروها، يقول فر قائد الجبهة متنكرا على حمار. يعني إيش الإنجاز العظيم هذا؟ لا، وفي الأخير يقول إحنا أهم انتصرنا لأنه أهم شيء قائد حمار، أهم إن القائد ما صار له شيء. يعني فكان واضح من يعني من واضح من المعارك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قضية أهمية ثبات القائد، أهمية ثبات القائد. لا يعني في أحد كذا صعد الجبل ما رجع للمدينة، هرب إلى المدينة، هرب مدينة وقال يلا مهم إنه ينجو القائد يدخل في المدينة والمدينة حسم الحصين خلاص. يعني هو الكفار يحاصرون المدينة ما بعد يعني لا يستطيع أن يقتحم أزقة المدينة، ربما يرجعون إلى مكة خلاص. لا، في تسد الموقف، هذا نبي صعد الجبل ونادى الناس أنا النبي لا كذب، إلي عباد الله، إلي عباد الله، في معركة حنين أنا النبي لا كذب، أنا من عبد المطلب. وحد معركة مؤتة قتل فلان فلان اللي بعده فلان فلان فلان اللي بعده. يعني قضية ثبات القائد هنا لها قيمة كبيرة، ثبات القائد له قيمة كبيرة. وفي معارك يعني انقلبت موازينها بسبب أن القائد ثبت القائد ثبت. مدح النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك موقف الأبطال في أعقاب الناس اللي يفدونكم في أول في الأول أول هاربين. الحوة الحين هذا موقف الأبطال في أعقاب الناس، ها؟ موقف الأبطال في أحقاب الناس. ليش كتبنا؟ في أخراكم وواقفكم في جماعتكم متأخرة في ساقة الجيش. والله لو نكتب لو نكتبها يعني هي ممكن تروح بالفوائد، لكن لو قلنا وهو واقف في جماعتكم متأخرة في ساقة الجيش وهذا موقف الأبطال في أعقاب الناس، بعد كلمة الجيش وهذا موقف الأبطال في أعقاب الناس. ها؟ لا، في التفسير نفسه تعالوا نشوف يمكن قد ننقلها الآن، لكن بعد كلمة الجيش وفي ساقة الجيش وهذا موقف الأبطال في أعقاب الناس. يعني صور الجيش منهزم والقائد مو في الأول، لأن في الأول يعني أول منهزمين، القائد في خلفهم جميعا آخر شيء في أخراكم واقف ثابت ما انهزم، يدعوكم يا عباد الله إلي عباد الله. يعني هذا اللي يرجع الجيش أصلا، إذا في رجوع إذا في تغيير في المعركة سيكون سببه أن القائد ثبت وخلاهم يرجعوا. يعني لأن هنا لما يكون الدهشة والحيرة والاضطراب والفزع والخوف والهرب والفرار ولا أحد يلتفت على أحد ولا يلوي على أحد ولا يفكر في أحد، إذا ما جاء واحد في هذه الزحف الآن في هذه يعني المعمعة ورفع راية أو اتخذ موقف أو ذكر الناس صوت كان كله كله فرض. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام كقائد ما كان يعني يحتمي بمن خلف، يحتمي بمن أمامه، يلا يقول هجوم هو جاء في آخره، لا، هو أشجع الناس، هو يقاتل في الأمام ويعني يثبت في يثبت إلى يثبت في آخر الجيش. ولا ينافي هذا أن بعضهم دافع عنه، قتل الصحابة بعض الصحابة بين يديه. طيب قتل بعض الصحابة بين يديه ما يعني أنه هو هرب، لا، بعضهم فدوا بأنفسهم وماتوا بين يديه، ماتوا بين يديه يدافعون عنه، لأنه واجب، واجب يعني يجب الدفاع، يجب أنه إذا واحد إذا صار لازم تبذل الروح مقابل فداء النبي عليه الصلاة والسلام، لازم يعني هذه من واجبات النبي عليه الصلاة والسلام أن تبذل الأرواح دون روح والنفوس دون نفس، هذه يعني هذه واجبة ما فيها نقاش. فهؤلاء الصحابة اللي قتلوا بين يديه أدوا واجبا عليهم أن يفدوا بأنفسهم، وفيها وعد المسألة يعني فيها من أي من بيعة العقبة، يعني هم بايعوا على هذا. فلما جاء في المعركة، لما جاء في قف الجبل، موقف الجبل، وفى بمن وفى بوعده. وأنس بن النضر قال يعني في بعض المواقف حصلت، لكن الأساس واللي هو يعني مصدر الثبات للجميع هو القائد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان شجاعا، وقف وثبت وما هرب مثل ما هرب الناس، وبالعكس هو الآن يعني هو هذا هو في قمة يعني في في في معمعة الهزيمة والمصيبة، أن يطلع واحد يقول ارجعوا اثبتوا يواجه بمن بقي. وهذا إذا ما غير المعادلة، إذا ما غير يعني الهزيمة إلى نصر، على الأقل يخف أثم هزيمة. لأن قريش لما راحوا من المعركة ندموا في الطريق. ليش ندموا؟ لأنه ما حصل، لأنه ثبت ووقف وبقي حيا، ومن معه أهم الناس أبو بكر وعمر معه باقين، وما هربوا. يعني فيها كان شيء من حتى أبو سفيان انكسر آخر شيء، يعني لما ردوا عليه خلاص يوم بيوم على الأقل واحدة واحدة، يعني خلاص خلنا عن قضية نحن الأعلى ونحن المذنب، لأن كل الأشخاص ثبت الذين المطلوب واحد اثنين ثلاثة ثبتوا في المعركة وما قلت وردوا عليه واحد. ففي الأخير اضطر أنه يعني يتخلى عن قضية نحن الأعلى وعلو هبان، فقال يوم بيوم. فكان لها الثبات أنه كان له أثر في على الأقل كسر حدة يعني انتصار قريش، ما كان نصرا تاما، ما هو تام. فندموا بعد ذلك. طيب الرسول لكم وقراته فأثابكم غما بغم والله. أنا أحيانا أشوف أنه يعني بما أن يعني تكملة الآية اللي بعدها ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا كأنه يرجح أنها ثواب إيجابية. يعني ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. أمنة نعاسا هذه ترى يعني سكينة ونعاس غشيهم. قوم كي لا تحزن معي شيء إيجابي قوم بغيب كي لا تحزن يعني يسليهم نسيهم نعاسا أمنة نعاسا يعني كان الجواب يعني جاء ثواب آخر ثم أنزل عليكم بالإضافة لما سبق من هذا من يعني المنحة ثم أنزل عليكم بعد غم أمنة نعاسا. يعني إذا كنت تقول ترجح الجانب يعني الرحمة هنا وليكفي اللي أصابهم الآن يعني ما أصابهم 70 قتيل هذه وحدها يعني 70 قتيل فمعالجة الأثار النفسية الهزيمة تمت بغم ثاني سببه غير صحيح حتى ينقشع ويبين معين وأصابهم بعد ذلك أمنة نعاسا بعد الغم أمنة نعاسا يعني فيها يعني منحة أخرى من الله تعالى. وعدد آثار أبو طلحة يقول كنت فيما تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وارد يسقط وارد. النبي طرح قال رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفة من النعاس. وقال كنت فيما ألقي عليه النعاس. قال أبو طلحة غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. فإذا في معالجة تمت في معالجة إلهية للهزيمة القاسية هذه 70 قتيل و70 جريء 70 قتيل والجرحى. فيبدو أن الذين ثبتوا يعني أول شيء سمعوا الغم الثاني وانكشف بأن النبي عليه الصلاة والسلام صار يناديهم فتبين أنه سبب غير صحيح ثم نزل عليهم النعاس. وهذه طبعا هذه على كرامات من الله يعني. لأن الآن ممكن واحد يقول طيب ولما المسلمين تغشاهم النعاس الكفار إيش كان موقفهم يعني ليش ما انتهت الفرصة وراء وأمامهم ناس نعسانين وقتلوهم ماذا حصل في هذه يعني في هذه الأثناء لما المسلمين أصابهم النعاس إيش كان الكفار. هل كانوا في حال امتحان ولا في حال إيش؟ ثم أنزل عليكم بعد غم أمنة نعاس. فسنرى إن شاء الله في الآية تفسير الآية إذا جئنا إليها لكن باقي بس تكمله التفسير هذا ممكن نكتب بس تكتب فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. طيب لكي من أجل لا كلها لكي لا تحزنوا من أجل أن لا تحزنوا وتتأسفوا. على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجراح والهزيمة والله خبير بما تعملون عليم بأعمالكم ومقاصدكم مطلع بدل عليم من أول مطلع على إيش؟ مطلع على أعمالكم ومقاصدكم عليم ببواطن الأمور الأول أو اعكسوها والله خبير بما تعملون عليم ببواطن الأمور مطلع على عليم ببواطن الأمور ايوه ايش ايش كتبنا مطلع على أعمالكم ومقاصدكم عليم ببواطن الأمور طيب وبمقاصدكم ونياتكم ومطلع على أعمالكم من خير أو شر زازال طبعا الآن في عندنا أحاديث سننتقي منها في الآية وعندنا دروس في الآية طيب في أحد يقول شيء لما طلع الجبل هل عرض نفسه طيب هو الآن عرض نفسه للخطر هو الآن بين ثلاث احتمالات إما أن ينسحب إما أن يرجع إلى المدينة خلاص مثل الذين هربوا وإما أن يبقى في الميدان تحت في الوادي وإما أن يصعد الجبل فإذا بتقارن صعود ناحية الخطر لأن بدي سؤالك هل عرض النبي عليه الصلاة والسلام نفسه للخطر لما صعد الجبل؟ فإذا جيت من جهة الخطر وقارنت بين صعود الجبل وبقائه في الوادي أو بقائه في الصعيد لا طبعا صعود الجبل أحسن طيب إما إذا تقارن بين البقاء في المعركة عموما بغض النظر تحت ولا فوق وبين الانسحاب فما يليق به طبعا أن ينزل فإيش أحسن شيء يصير أحسن شيء يسويه كقائد معركة ومصدر ثبات الناس ترى يعني عندهم النبي عليه الصلاة والسلام هو أهم شيء أهم شيء في المعركة كلها هو النبي عليه الصلاة والسلام. بقاء وثباته كان ضروريا، بقاء في المعركة يعني ضروري جدا أن يبقى. طيب وين يبقى؟ وين يبقى؟ أحسن حل يعني، طيب وين؟ كيف؟ صعود الجبل هو أحسن. ترى الجبال بالجبل له يعني حوال أنه يتحصن به، ما يجي واحد من وراك، لو تكون تحت ممكن تحاطب يعني تحاط 360 درجة كل من جميع الجانب. لما تصعد الجبل على الأقل في اتجاه أمامك ما في أعداء، تصعد تصعد تصعد، ممكن تلقي عليه الحجارة، ممكن يتعب من الصعود، يعني فيها احتمالات، احتمالات يعني ممكن تجد مكان في الجبل حتى تتحصن به وتقاتل من جهة واحدة. ترى يعني أنت الآن لما تفكر قضية الجبل، كيف اختفى النبي عليه الصلاة والسلام وعمر وأبو بكر عن أعين الكفار؟ يعني ليش ما شافوهم؟ هو أبو سفيان قال أفي القوم ابن الخطاب، أفي القوم، لأن ما كان مصرحاً. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجيبوا. من الحكمة الآن يعني فوق الجبل في مجال التحصن، للتحصن أو الاختفاء عن عين العدو. فلما فمعناه أنه في فترة من فترات ما كانوا كفار، ما كانوا شايفين. فصعود الجبل حقيقة يعني كان هو أحسن حل. إذا القائد لازم يثبت، طب وين يكون؟ فأقل شيء يعني إذا كانت على قضية الخطر ما خطر، هو لا يخلو، ما في أصلا ما في ثبات من غير خطر. يعني في المعارك ترى ما في ثبات من غير نسبة خطر، ما يمكن تفصل هذه عن هذه. تثبت القائد بعدين يقول بدون أخطار، لا يعني كيف يكون؟ لازم يتعرض. طيب جزاء على هذا الغم والابتلاء فأثابكم غما بغم، أثابكم حلو، أثابكم على إيش؟ أثابكم على إيش؟ إذا قلنا أثابكم يعني جازاكم عقوبة يكون على إيش؟ على الفرار والهزيمة. طيب إذا قلت أثابكم يعني منحكم أعطاكم على إيش؟ أنت تقول على الصبر والشهادة. ممكن بس يكون الآن هذا موجه للبقية الثابتة التي ثبتت. فين صحيح السيرة؟ يعني ماذا حدث بعد طيب من يأخذ السيف بحقه؟ أول معركة سبحان الله، أول معركة كانت ماشية الأمور من أحسن ما يمكن، أحسن ما يمكن، يعني وضعه مع الجبل، بعدين من يأخذ السيف بحقه فأخذه بدجانة، بعدين حمزة ويشد على يعني أربعة كم 18 من المشركين، 18 واحد قتل، ثم سبحان الله استشهاد حمزة، استشهاد حمزة جاءت أنس من النظر حنظر الغفير جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وبعدين قتل أبي بن كعب، مسح الدم عن وجهه، مقتل اليمان والد حذيفة، عمرو بن جموح يطأ في الجنة بعرجته، بعدين دفاع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص وطلحة والأحد عشر واحد والسبعة، قتال الملائكة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في تصرف لعلي بن أبي طالب أو ظن غريب يعني حصل، أي لما انجلى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد نظرت إلى القتلى، يقول علي، فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فقلت والله ما كان ليسر وما أراه في القتلى، ولكن أرى الله وما أراه في القتلى، ولكن أرى الله قد غضب علينا بما صنعنا، فرفع نبيه صلى الله عليه وسلم، ظن أنه قال فما في خير من أن أقاتل حتى أقتل، فكسرت جفن سيفي ثم حملته على القوم فأفرجوا لي، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. في هنا يعني حادثة أيضا مهمة في تصور ماذا إيش كان وضع الحال المعركة، من حديث كعب بن مالك قال لما كان يوم أحد وصرنا إلى الشعب كنت أول من عرفته، فقلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي بيده فنسكت، ثم ألبسني لأمته ولبس لأمتي، فلقد ضربت حتى جرحت 20 جراحا، كل من يضربني يحسبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ممكن فيه إجابة أيضا على قضية من قضية الخطر، الشعب هذا الشعب وينه؟ الآن في الآن الشيخ الآن يعني في مكان في من أي جهة يعني. يقول لما كان يوم أحد وصرنا إلى الشعب كنت أول من عرفته، فقلت هذا رسول الله، فأشار إلي بيدي أن أسكت، بس وين وين لا لا وين الشعب هذا أين يكون بين الجبل والوادي. الجبل والساحل. بين يعني هو هو فوق الجبل ولا تحت؟ يعني إذا نفكر بس نتتبع حركة النبي عليه الصلاة والسلام من ميدان المعركة إلى نهاية المعركة، هنا يبغى لها شوية يعني تتبع حركة النبي عليه الصلاة والسلام من ميدان المعركة إلى رجوعه وإلى المدينة، وين كان؟ طبعا هذا ما يتأصل، هذا ما يمكن تخيله إلا إذا عرفنا ميدان المعركة. يعني واحد طلع راح مثلا، اللي يروح يقف على جبل الرماة ويشوف المكان المعركة وين، والجبل اللي وجبل أحد واجهته للمدينة. الجبل أحد له جبل أحد جبل مستط يعني طويل، يعني جبل جاي بالطول، يعني ما هو مثل ما هو جبل أحد ليس مستديرا، مو دائري كذا من جميع الجهات كأنه يعني دائرة، لا جبل أحد جاي بالطول كذا، جاي بالطول له وجهان، وجه من جهة ميدان المعركة، وجه من وراء. قيل إن خالد لف من وراء الجبل وفاجأهم من الجهة الأخرى، يعني ولا كأنه منهزم وراح مع هذا، وأخذ لفة من وراء الجبل وجاهم على حين يفرون وهم يعني ملتهين بالغنائم. يعني طيب اللي يبغى يفهم معناه فهم القضية لازم يقف على ميدان المعركة، لازم يروح لهناك ويشوف، أو على الأقل يكون في صورة فيلم اللي وين ميدان المعركة وإيش تتبع خطوات النبي عليه الصلاة والسلام من ميدان المعركة إلى انصراف المشركين، وين كان، وين انتقل، من وين لوين انتقل. هذه لنفهم قضية إذ تصعدون ولا تلوون والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بهم. طيب الآن خلاص كتبنا تفسير الآية، غدا إن شاء الله بقية الأحاديث و طيب شوف هنا في أيضا يعني كلام يعني جزء من الرواية، وقتل المسلمين وانهزموا كذا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار، يعني كان لهم الهيمنة والنصر، حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9، وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، وإنما كانوا تحت المهراس، وصاح الشيطان قتل محمد. وهذه مهمة هذه العبارات. طيب وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، وإنما كانوا تحت المهراس. المهراس يقول ماء بجبل أحد دفن بجوار حمزة، ماء بجانب أحد. وصاح الشيطان قتل محمد، فلم يشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك نشك أنه قد قتل، حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين، يقول مكانان في ذلك الموقف، نعرفه بتكفؤه إذا مشى. قالوا ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا. هذا ممكن تفسر يعني غما بغم، إذا على قضية يعني لما ظهر أن الإشاعة انكشف أثاركم غما بغم، نعم، قال فرقى نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم ذموا وجه رسوله وقال إنه ليس لكم أن يعلونا. هذه بس هذه أظنها هي الآن التي تحتاج إلى فهم هذه العبارة. وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، وإنما كانوا تحت المهراس، وصاح الشيطان قتل محمد، فلم يشك فيه أنه حق فما زلنا كذلك نشك أنه قد قتل، حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين نعرفه بتكفؤه إذا مشى. قالوا ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابه، فرقى نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم ذم وجه رسوله، ويقول مرة أخرى اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا، حتى انتهى إلينا. فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل أعلو هبل، أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي حنيفة؟ ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ غم يوم أحد بغم يوم بدر، يعني قصة الغم الأول للمسلمين غم الثاني للمشركين. مطلع سنأتي عليه إن شاء الله. طيب، قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، بعد ما جاء في رحمة الوالد، قال حدثنا أحمد بن محمد. طيب الآن بس اثنين جابوا بحث الأعراض، لازم نعطي فرصة. طيب إذا في زيادات فاتوها. موقف النبي عليه الصلاة والسلام من جفاء الأعراب، هذا البحث، موقفه من جفاء الأعراب، كيف تعامل مع جفاء الأعراب؟ يا محمد اخرج إلينا، جبذ الذي جبذه بالبردة ببرده، ها؟ إيه نبغى القفص، نبغى زيادة، نبغى زيادة، هاتوا. طيب، حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. قال هذا حديث غريب، وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير هذا الحديث بهذا الإسناد، وقال عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، والصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. طيب، قوله عن أيوب البشير ثقة، أو داود. سعيد الأعشى مقبول، إذا فيه شك في الموضوع. على أي حال، لفظ الحديث هنا من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، أو ابنتان أو أختان، فأحسن صحبتهن واتق الله فيهن، يعني في أداء حقوقهن. طيب، الألباني قال ضعيف بهذا اللفظ، وصحح اللي بعده، الذي هو لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلى دخل الجنة. ما عندك صحيح تلميذي؟ طيب، لا بس السند يختلف. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. في رواية البخاري في الأدب المفرد فصبر عليهن، وعند ابن ماجه وأطعمهن وسقاهن وكساهن، وعند الطبراني فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن، وعند أحمد يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن، وعند الطبراني ويزوجهن. هذه ألفاظ جاءت في شأن البنات والأخوات. شوف الإنسان يمكن يتحمس للبنات، الأخوات البنات يقول له بناتي بناتي، والعاطفة قوية. الأخوات الأجر فيهن عظيم. ليش الأجر فيهن عظيم؟ يمكن يموت أبوه أو يكون أبوه من النوع المضيع للتركة لذريته. الآن في أباء ينسحب من موقع العمل على خلص تخلي، في اباء والعياذ بالله عندهم تخلي، يتخلى عن المسؤوليه. اي مثلا يكون مع امراه ولو بنات وهذا ينسحب ويروح يتزوج واحده ثانيه وخلاص يترك هذا يهمل فيه، او نتيجه الفسق يسافر ويروح خلاص يقيم في مكان ثاني يبغى ينبسط، ما يبغى ايش يوجع راسه طلبات. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوم. روح في راس مين؟ الابن الكبير موجود اللي ثلاث، فيحس الابن انه هو صار مثل اليتيم، يعني خلاص ابوه خلف له تركه وراح. فالابن هذا يبغى له دافع على اساس يقوم بالمهمه هذه الصعبه. الان عنده ثلاث خوات وربما اكثر، الشرع جاب يعني حافز قوي جدا للاخ كيف يرعى اخواته. ترى في ناس عندهم ابوه مات وبعدين اخواته، وحده اتطلقت، وحده عانس، واحدة كذا، طيب صاروا في البيت ما تزوجت لسه. تخيل واحد عنده أخت عمرها 17 سنة ما تزوجت، واحدة عمرها 25 سنة مطلقة، واحدة عمرها 37 سنة ما تزوجت، تقدم بها السنة. يعني وضع صعب الآن. لازم المجتمع الآن فيه يعني مطلقات ومطلقات وأياما تقدم بهن السن ما تزوجنا، من اللي يقوم بالمسؤولية؟ شغلهم بنروح اشتغلهم؟ ما يليق بالمرأة. يعني هي تكون مثلا مصونة وفي البيت ما تبغى تتبذل يعني ما قضية اقتحام ميدان العمل هذه ما تبغى. هي إذا اضطرت خلاص مثل بنتي الرجل الصالح، يعني إيش حتسوي؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لكن فيها يعني فيها المرأة لما تطلع للشغل بتتبهدل، صح يا زيد؟ تتزهد. انت لا تفكر تشوف بس هنا من مجتمعات من لا، شوف اللي فيها وسائل مواصلات عامة، شوف اللي مرة البلاد اللي فيها، البلاد اللي تطلع المرأة عشان تشتغل فيها وسائل مواصلات عامة، لازم تركب وسائل مواصلات عامة، باص ومدري ايش، وتنزل وتطلع وتدخل عمارة وتدخل مكتب فيها بهدلة يعني، فيها المرأة فيها مسكين يعني ما يتناسب، فيها ما في صيانة، ما هي مصونة، تصير كذا معرضة للأخطار، معرضة للمشاق والأهوال. ها؟ هذا واقع، واقع. المرأة إذا اقتحمت ميدان العمل حتتبهدل. مو دائما فيه يعني سائق خاص يأخذها مع حاجبتين وخدامتين يوصلها على مقر كذا، يدخل في تدخل في مقر كله نساء وتطلع في مصعد خاص، ما في مو كل الأماكن يعني من هالنوع. لا، في نساء الآن كثيرات مضطرات للعمل، وين تركب مواصلات عامة، تروح مكاتب عامة، تدخل في سوق أي، والنتيجة إحراجات وإهانات وتحرشات، صح ولا لا؟ وهذا الواقع. فيما الآن في الواقع الآن المرأة اللي تطلع للعمل تتعرض إلى مشاكل. طيب الآن هذا يعني خواته ضروري يعني لازم يطلعوا مثل يعني الوضع هذا يعني، ومعروف الوضع هذا إيش معناه؟ وضع هذا كئيب، مصيبة. فقررنا القعود في البيت، ما يبغون. لا، جاءت الآن على من؟ على رأس هذا الأخ، أخوهن. أخوهن هذا عنده الآن تركة ثقيلة، ثلاث أخوات، الأب مات أو تخلى، هذه اللي ما تقدم بها السن وما تزوجت يمكن ما تتزوج. طيب من سينفق عليها الطعام، شرب، كسوة، سكن، فاتورة كهرباء، فاتورة جوال مثلا، من الذي سينفق عليها؟ ما لها بعد الله إلا أخوها. الثانية مطلقة ويمكن عندها ولدين، جالسة في البيت، على من اللي ينفق؟ أخوها. ويمكن زوجها لئيم ما يعطيها نفقة ولا يعطي الأولاد، رمى الأولاد عليها وطلقها ومشى. يعني شوف، ما في معاناة إلا ما في يعني ما في أوضاع من إلا يبغى لها صبر، يعني فيها معاناة. يعني طبعا قد تكون المعاناة نتيجة تقصير من أطراف أخرى، مثل أب تخلى ومشى ورمى البنات، ما سأل عن البنات وراح، أو إيش، مطلق كذلك لئيم ما عنده نفقة ولا رحمة، رماهم وراح تزوج. فقد تكون المعاناة نتيجة معصية، نتيجة تقصير أطراف أخرى، وقد تكون معاناة نتيجة قدر الله الذي جرى بمصيبة. هذا جابر مثلا، جابر رضي الله عنه، كم أخت عنده؟ ولا تسعة؟ سبعة ولا تسعة أخوات يعني. طيب وما في، وهو خلاص هو متكفل، وأبوه عليه ديون، مات أبوه عليه دين، ويهود اللي طالبوه يهود، يهود ما يرحمون، وعنده أخوات، إيش يسوي؟ خلاص هذا يعني تركة ثقيلة نتيجة مصيبة، ما في تقصير، مش مصيبة. والد جابر رزقه الله بهالمجموعة البنات. فالآن هذا الحمل هذا يعني دافع للعمل الآن اللي يدفع هذا الأخ يعمل من أجل خواته. إيش هو؟ يعني ما الذي سيجبره على التحمل؟ يعني ممكن هو كمان يتخلى ويمشي. فلا بد يكون فيه ثواب أجر يعني حسن يعني شيء يحفز يصبر يجعل هذا الأخ يستمر في النهر. فقال لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن. يحسن إليهن لأنه فيها من يسيء إلى أخواته، إهانات وضرب وسب وشتم وتحرش، يعني أنواع الإساءة. ولذلك قال هنا فيحسن إليهن، مو يسيء، يحسن. وممكن تقول إساءة أنه يمن عليهن، يعني ينفق عليها بعدين يقول هو أنا اللي أصرف عليه وأنا اللي أعطيتك واللي سويتك وأنت ما فيك، فيمن عليه. فالآن هذا الوضع لا، هو واحد يحسن إليه. قال إلا دخل الجنة. لماذا؟ لأنه هذا العمل في معاناة، هذا العمل ما هو شغل يوم ويومين وساعة وساعتين، لا، هذا شغل سنين. يلا عاد شوف الآن إلى أن يتزوجنا وكل واحد تروح مع زوج ويمكن بعض مو كلهم يتزوجنا وبعضهم ما يتزوجنا ويتنفق عليها حتى بعد ما يتزوج هو، ويمكن لما يتزوج تصير مشاكل بين زوجته وبين أخواته، الخوات يحسوا أن هذه الزوجة جاءت وأخذت الأخ من بينهن. وإذا كانت المرأة الزوجة الجديدة ما هي حكيمة ستصطدم معهن. شو جابر رضي الله عنه لما صار الوضع اللي كان فيه تزوج ثيبا، قال كرهت أن أتيهن بامرأة خرقاء مثلهن، يعني ما توه ما تعرف شيء، ما تعرف كيف تدبر الأمور. فجبت واحدة يعني عندها خبرة في الحياة، سبق تزوجت سنة شوي، فتمشطهن وتقوم عليهن. فرضي مع أن جابر صغير رضي الله عنه، صغير لكن رضي أن يأخذ ثيب، ما يأخذ ذكر، ضحى من أجل أخواته. فقال فيحسن إليهن، دائما المرأة ضعيفة، خواتها من لهن بعد الله إلا الأخ هذا. طيب ما هي النتيجة؟ قال إلا دخل الجنة. هذا ثواب لمثل هذا الشخص. فإذا واحد قال كيف الإسلام يعالج المشكلات الاجتماعية، نقول يعالج اللي يفهم الإسلام صح ويفهم نصوص الشريعة والجزاء الوارد يتحمل. يعني إذا عقل الحديث يتحمل، عنده خوات يتحمل. سبحان الله. طيب يقول السؤال شخص كان لا يصلي بانتظام، يعني يصلي فرض ويترك فرض، ماذا يفعل بهذه الفروض؟ الأخ من بريطانيا. طبعا الراجح أن من ترك صلاة عمدا لا سبيل إلى قضائها. طيب وما هو الحل؟ أن يكثر من النوافل، إن الحسنات يذهبن السيئات، يوم القيامة توزن الصلوات. فإذا في صلاة فيها خلل ينظر فيه، يقول الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فيأخذون من النوافل ما يكملون به نقص الفرائض. ثم تكون الأعمال على ذاته، يعني صيام الفرض وصيام النوافل وحج الفرض وحج النوافل. إذا عنده حج فرض خرقه، خرق حج الفرض بإيش؟ رفث، فسوق، جدال عقيم، ترك واجبات عمدا، ارتكب محظورات عمدا، من وين يعوض هذا؟ لأن الحج لازم يكون كامل، يعني أنت تقرض لما يقول الله على الناس حج البيت، حج يعني حج البيت، يعني حج كامل، ما هو لله على الناس نص حج ربع حج وحج معاصي وحج محظورات، لا حج يعني حج حج البيت. طيب من وين يكمل النقص؟ من النوافل. فإيش الحل أمام هذا الشخص؟ يعني لا عمل بالليل لا يقبل بالنار، وعمل بالنار لا يقبل بالليل، يعني تأجل ما فيه، ما يقبل بالله. طيب هذا الآن تعمد، فأنا إن كان عندي الآن، يمكن عندي الآن 2000 صلاة ما صليتها، لو أحسب لك كم صلاة ما صليتها، يعني يمكن أحسب لك من أيام الشباب والطيش والمراهق، أحسب لك من أيام البلوغ إلى الآن تقريبا كذا، يعني عندي 5000 صلاة كذا ممكن، يعني حسب على كم سنة ما صلى وكم. ويقول أنا كنت أصلي بمعدل صلاتين في اليوم، أصلي بمعدل صلاتين في اليوم، عصر ومغرب مثلا كذا، أو عصر لا يمكن مغرب وعشاء، مغرب وعشاء الباقي ما، يا شغل يا نوم، الله يخلق راح الوقت، راح مهما حاول كيف يسترجع الوقت حتى يصلي، ما يرجع إلى الوراء، خلاص كمل نواحي، كملها بالنواحي. طيب، هناك رجل مصاب بمرض الكبد ويدعو زوجتها للفراش لكنها ترفض خوفا من انتقال الفيروس إليها، هل هي آثمة؟ والله إذا تبين أن هذا الرجل مصاب فعلا، وتبين طبيا في الإسلام أن المرض ينتقل بالجماع، فالزوجة غير ملزمة شرعا أن تقبل بالجماع الذي يمكن أن ينقل المرض إذا كان دعاها زوجها لذلك، خلاص ما هي ملزمة. تفرض أنه اكتشف إصابته بأي شيء حتى لو إيدز ولا أي مرض، هل يقال يجب عليك إذا دعاك للفراش؟ قال ما هو إذا دعاها للفراش تصير مصيبة، لا تقبل، يعني على حساب صحتها، يعني تصاب بالمرض، تتعرض للإصابة بالمرض، هل يجب عليها أن تعرض نفسها للإصابة بالمرض؟ لا لا طبعا. طيب إذا واحد قال إيش الحل؟ قد يقال حل، طبعا الصبر، كثير من الحالات ما لها حل إلا الصبر، يعني خلاص يصبر. لكن لو قال طيب أدور على واحدة مصابة بفيروس الكبد مثلي، التهاب الكبد مثلي، بحيث إني أنا ما يكون ضريتها، يعني هي أصلا فيها المرض، ممكن. ترى التهاب الكبد الوبائي هذا يمكن ربع الناس مصابين فيه، يعني ما هو شوية، هذا التهاب الكبد الوبائي من الأوبئة العجيبة المنتشرة اللي ما يدري عنها إلا بعد ما يدرى عنها إلا بعد انتشارها، وبعد وما هو نسبة كبيرة من الناس مصابين فيه، كبيرة يعني ممكن في إحصائيات تقول إنه فيه يعني في ربع الناس مصابين فيه، وكثير منهم لا يدرون. وبما أنه أنواع، وفي نوع يظهر المرض عليه، في نوع لا كامل أو يعني ينتقل بس ما يظهر عليه أثار المرض، يعني حامل ناقل، وفي اللي هو طبعا متأثر بالإصابة، ففيها فالآن طيب هذول إيش وضعهم؟ طيب إذا كان في نسبة كبيرة من الناس كذا، طيب إيش وضعهم؟ فقد يقال هذا إذا تزوج امرأة تحمل المرض بحيث خلاص ما في أحد يعدي أحد، هو أصلا موجود يعني فيه غوث إلا فيه، ولا نسأل الله السلام والعافية. ما يمكن نعدم الشخص نقول له تعال نحكم عليك بالإعدام خلاص، ما أنك أنت الآن ما ممنوع تتزوج، لأنك أنت الآن لو قلت ما تتزوج يعني تتعرض للحرام خلاص. إذا هو يعني يقول والله ما دام أنا مصاب أروح أشوف من المصابات اللي يعني كأنه إيش يعني تفتح عليه. فلذلك ممكن يقال له تزوج امرأة عند نفس المرض من الإصابة، حيث أنك ما تكون ضريت أن هي أصلا فيها المرض هذا. وهل ترى من النوازل أنا أظن أن هذا المرض هذا يعني لابد يكون في من معاصي العداد الذي أدى إلى انتشاره، لأنه يعني في أوبئة جديدة كذا ما كان مثل يعني صح من زمان كان في طواعين وجدري وما جدري وتجي كذا يعني بقدر الله وتسوي يعني مثل موجة موجة وباء بعدين تسفر عن إصابات قاتلة أموات بعدد كبير بعدين خلاص تنتهي تنتهي ويعيش اللي يعيش ويكمل. في أمراض هالزمن يعني لا يعني كامنة وتنتقل ما يبين أثرها إلا بعد سنوات طويلة ومعقدة يعني مو زي الطاعون والجدري. الجدري إذا جاء كان يجي على طول كذا موجة على البلد، موجة تيجي على البلد تقضي على ربع الناس ويعيش البقية مثلا، يموت نصف الناس يعيش البقية، لكن السرعة يعني مدة وجيزة كذا السرعة يكتسح ويمشي يموت يقتلها خلاص يعني دورة دورة مثل دورة. الآن الأمراض تعسكر عسكرة وتعسكر عسكرة في المجتمع يعني تجلس تقيم انت شايف انه هذا التهاب الكبد الوبائي ولا الفيروس الايدز يعني من النوع اللي يجي ويروح يعني تيجي موجه كذا بعين مثلا تاخذ لها شهر شهرين ثلاثه خمسه سنه بعين خلاص تنظف البلد؟ لا طبعا تيجي وتجلس تمكث جالسين فيروسات جالسه معسكره في اجساد هؤلاء. هل يجوز تحويل المستشفى إلى آخر؟ وبعض الناس يضطرون أثناء الولادة أن يأتوا بتحويل مستشفى معين مجانا لأن تكلفة الولادة باهظة الشيء فيقومون بالكذب فيزعمون أنهم من حي بجوار عمدة الحي خلصوا من ثمن العملية دفع ثمن عملية. الكذب لا يجوز، والكذب للحصول على امتيازات مالية حرام لا يجوز، ومن شرط علاج مجاني بشروط معينة فلا بد للحصول عليه أن يكون متوافرا في هذه الشروط. طيب هذا الأخ سأل سؤالا يطلب عدم قراءته جهرا بس يبغى الجواب. الجواب لا يجوز لأن السؤال يتضمن أخذ أشياء ليست من حقه وإنما هي ملك لناس آخرين، فبما أن هذه الأشياء ملك لناس آخرين فلا يجوز نهبها ولا أخذها حرام، وادعاءنا ليس ملك لأحد من صحيح لها ملاك ولكن ملاكها لسبب ما مختفين، فيعني في ملاك ما في شيء ما في ملاك في ملاك لكنهم الآن غير ظاهرين ما جاءوا ولا موجود لها ملاك بس موجودين ما جاءوا ما حضروا فلا يجوز أخذها أخذ الأخذ منها لأن ملك لناس آخرين. طيب، يمكن الآن يقول الأخ الطابعة فيها خلل فلم تطبع وما جاءت إلا هذه الأسئلة، فنكتفي بهذا الذي وصلنا إلى الآن، ونكمل إن شاء الله إذا فيه بقية ما طبعت تطبع غدا بمشيئة الله، وصلى الله على نبينا محمد.